اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. اللهم دمر كل ساحر وساحرة اللهم دمر كل ساحر وساحرة اللهم دمر كل ساحر وساحرة اللهم دمر السواحر ومن شايعهم وناصرهم ومن صنع السحر منهم ومن ذهب إليهم عامدا متعمدا. اللهم حل ما عقدوه اللهم فك ما ربطوه اللهم أبطل ما نفثوه اللهم أبطل وأخرج ما كان مشروبه اللهم أبطل وأخرج ما كان مطعومه اللهم أبطل وأخرج ما كان ملموسه اللهم أبطل وأخرج ما كان مشموما اللهم أبطل وأخرج ما كان مدعوسا اللهم أبطل وأخرج ما كان معلقا اللهم أبطل وأخرج ما كان مدفونا اللهم أبطل وأخرج ما كان في مهب الرياح اللهم أبطل وأخرج ما كان تحت التراب اللهم أبطل وأخرج ما كان تحت الشجر اللهم أبطل وأخرج ما كان تحت الحجر اللهم أبطل وأخرج ما كان في البحر اللهم أبطل وأخرج ما كان في البر اللهم أبطل وأخرج ما كان في قدر اللهم أبطل وأخرج ما كان في القبر اللهم أبطل وأخرج ما كان في بيت الساحر اللهم أبطل وأخرج ما كان في البطن اللهم أبطل وأخرج ما كان في الخزان اللهم أبطل وأخرج ما كان في فناء المنزل اللهم أبطل وأخرج ما كان في الرحم من أذى اللهم أبطل وأخرج ما كان خيوطا اللهم أبطل وأخرج ما كان مسلسلا اللهم أبطل وأخرج ما وضع في جثة ميت اللهم أبطل السحر بأنواعه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في رأسهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في عقلهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في وجههم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في صدرهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في ظهرهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في أبدانهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في أموالهم وتجارتهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في ذرياتهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا في دراستهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على وظيفتهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على إخلاصهم في عملهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على علاقتهم بالناس اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على زواجهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على خلقهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على خلقهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على نشاطهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على طيبتهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على صوتهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على شعرهم اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على حسن تبعلهم لأزواجهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على حبهم لأزواجهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على حسن برهم لوالديهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على برهم بوالديهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على مرحهم وبشاشتهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على حسن تربيتهم لأبنائهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان حسدا على ما أنعمت عليهم، اللهم أبطل وأخرج ما كان عاشقا، اللهم أبطل وأخرج ما كان عاشقا، اللهم أبطل وأخرج ما كان عاشقا، اللهم احرق كل عاشق من الجن، اللهم احرق كل عاشق من الجن، اللهم احرق كل عاشق من الجن، اللهم اخرج كل عاشق من الجن، اللهم اخرج كل عاشق في هذا الجسد، اللهم اخرج من يصدهم عن الصلاة، اللهم اخرج من يصرفهم عن الصلاة، اللهم اخرج من يصرفهم عن الصلاة، اللهم اخرج من يفرق بينه وبين زوجته، اللهم اخرج من يفرق بينها وبين زوجها، اللهم اخرج من يفرق بينهم وبين والديهم، اللهم اخرج من يزين لهم المعاصي والشهوات، اللهم طهر هذا الجسد من المس والسحر والحسد، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم هذا الدعاء منا عباده ومنك سبحانك الاستجابة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختاما نسأل الله العلي العظيم أن يجعله في ميزان حسنات القارئ وفي ميزان حسناتكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: بعض الناس يخاف من العين، وذلك أنه يترك بعض الأعمال الخيرية أو يترك غيرها بسبب خوفه من العين، فما هو توجيهكم؟ لا ينبغي للمسلم أن يغلو في العين ولا في السحر ولا في كيد الشيطان وأهله، بل عليه أن يستعصم بالله جل جلاله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أكرم الله هذه الأمة بأذكار الصباح والمساء، ما قالها عبد مؤمن موقن إلا صدق الله معه، ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. فأنت إذا استعصمت بالله ووثقت بالله فلن يضرك الشيطان شيئا بإذن الله، لا هو ولا غيره. هذا الأمر ضعف في الإيمان وضعف في التوحيد والعقيدة في الله عز وجل. لا ينبغي للمسلم أن يستسلم لمثل هذه الوساوس. والعين تأتي الإنسان شاء أو أبى إذا كان بهذه الصفة، ولن يسلم وسيترك كل شيء وسيجلس في بيته، بل حتى لو جلس في بيته يقول الناس تفكر فيه فتصيبني بالعين، يمكن حتى يخاف أنها تصيبه بالعين وهو نائم في بيته، نسأل الله السلام والعافية. لأن خطوات الشيطان، ولذلك من يتبع الشيطان يشقى ويردى والعياذ بالله، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولذلك المؤمن الموحد المخلص لله عز وجل لا يضره كيد الشيطان شيئا أبدا، حتى ولو كاده الشيطان وهو معتصم بالله ومتوكل على الله، فإن الله يبتلي المؤمن بعض الأحيان بتسلط الشيطان عليه، لكن ليرفع درجته ويعظم يقينه. أيوب عليه السلام نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ليعلم كل قارئ للقرآن أن الله يبتلي أولياءه بالشيطان، لكن ما هي العاقبة؟ العاقبة أن الله سبحانه وتعالى قال إنا بصيغة التوكيد وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله أكبر إذا قال الله نعم العبد. الإنعام تسأله ربك في كل صلاة تصليها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم في الدرجات العلى في الجنة مع الذين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الإنعام جاء بتسلط الشيطان، بالصبر على كيد الشيطان. إن الله لا يضيع عبده، وليعلم كل مؤمن أن هذه الدنيا ليست عبثا وليست سدى، وأن الله إذا سلط شياطين الإنس والجن على أوليائه إنه لا يخذلهم ولا يضيعهم. وإن الله سبحانه وتعالى بالرصد، والله إذا انتقم فإنه عزيز ذو انتقام، ونقمته وأخذه أخذ شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال أخذ فلان وعلان، أخذ القرى ولم يقل القرية. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الموحد المؤمن لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. إذا علم أنه إذا قال أعوذ بكلمات الله، كلمات الله التي لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، ولو جئنا بمثله مددا ما قدرنا الله حق قدره. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من قالها ثلاثا لم يضره شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، ما يكذب، ما ينطق عن الهوى، لم يضره شيء أيا كان هذا الشيء حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة تعود نفسك كيف تعرف ربك، وليس أن تعرف الشياطين ومردة الشياطين، وفلان أصابته العين فسخن، وفلان أصابته العين فكسرت سيارته، وفلان، فأصبحنا نتحدث بكيد الشيطان ونهول من هذا الكيد حتى خفنا في أنفسنا والعياذ بالله، وضعف اليقين. بل والأدهى والأمر تسلطنا على زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا، فأصبح الرجل يدخل إلى بيته انتبهوا من فلان ترى له عين، وانتبهوا من علام من عين فلان. ما هذا؟ أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين اليقين في الله جل جلاله؟ إلى درجة والعياذ بالله أن يترك العبد طاعة ربه من أجل هذا. إذن ما معنى هذا؟ معنى أن الشيطان والعياذ بالله غلب وخسئ عدو الله. فالمؤمن لا ينبغي له أن يستولي هذا الشعور على قلبه. بلغ ببعضهم نسأل الله السلامة والعافية أن ابنه كان من أذكى الناس وأحفظهم، أنه جلس عند أحد العلماء فتعجب العالم من ذكاء هذا الابن، وكان جلوسه عرضا، مر على شيخ في محضرة في البادية وجلس عنده، ولما جلس عنده مرورا ليس قصدا فسمع الدرس فحفظه، فتعجب الشيخ من ذكاء الابن فأمسكه يريد أن يعلمه. وما شاء الله الاتصالات سريعة، ما كان في جوالات، أسرع من الجوال، قالوا يا فلان ابنك فعل كذا وكذا أدرك عند الشيخ. فأصبح الأب كالمجنون وذهب إلى الشيخ ونزع الابن منه، ثم أخذ ابنه وأصبح يشغل ابنه ليلا ونهارا بأمور الدنيا حتى لا يذهب إلى العلم وتأتي عين، صلى الله السلام عليه. حتى أبناءنا يعني صلى الله السلام عليه أصبحنا نخاف، وهذا لا يليق بالمؤمن. أين عقيدة المؤمن؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إبراهيم عليه السلام تجتمع الأمة في الأرض على إحراقه على إبادته، ومع ذلك ما ضعف يقينه بربه، ومع ذلك ما ضعف إيمانه وتسليمه لله. ولماذا أنعم الله عليه؟ أنعم عليه بالتوحيد بالإيمان باليقين. ولذلك لما تقرأ قصص الأنبياء تجد أهم شيء في هذه القصة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من يعرف ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، من يعرف من بيده ملكوت كل شيء، من يقرأ قصص القرآن ويرى كيف يأخذ ربك شياطين الإنس والجن أخذ عزيز مقتدر، يعلم أن هذا إمهال وليس إهمال. فانظر إلى نبي الله أيوب كيف رأى العذاب والبلاء بنصب من النصب وعذاب، وعذاب جاءت نكرة، يقول بعض العلماء أنها جاءت نكرة للدلالة على أنها بلغت أمرا لا يمكن وصفه من العذاب في جسده، خارت قواه عليه السلام، لكن التوحيد ما نقص والإيمان ما نقص. واختار الله من قلبك واختار الله من بدنك وجسدك هذا الموضع وهو القلب، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. تنصر الرسل حينما تعلم أن السنة، يأتيك الرسول ويقول لك اصبر وإن الله معك، فتنصر الله ورسوله بالثبات على التوحيد والإيمان، فيقول لك فلان والله يتعين، قل حسبي الله ونعم الوكيل. فلان يضرب بالعين، قل على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فيكون المؤمن مؤمنا حقا وصدقا، ما خذل الله عبده أبدا. ويقول فلان يسحر، فلان يذهب إلى السحرة، فلان، إن بصيغة التوكيد، إن كيد الشيطان، الله ما يكذب، ولا أصدق من الله قيلة، ولا أصدق من الله حديثة، ولكن الناس هي التي تكذب نفسها، وهي التي تكذب على ربها والعياذ بالله، يجعلون من الله شيء شيئا. والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان ضعيف، لا كان، بصفة الدوام والاستمرار، أي أنه ما كان كيد من الشيطان إلا كان ضعيفا. لكن من الذي يقوي هذا الكيد؟ النفوس. نسأل الله بعزة وجلاله أن يسلم نفوسنا من كيد الشياطين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا قال ربك عن الشيء إنه ضعيف فلا ينبئك مثل خبير، وصدق الله وهو أصدق القائلين. فأخبر الله عز وجل أن هذه الأمور التي العين من الشيطان، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حصنت نفسك بأذكار الصباح والمساء، تحصن نفسك بأذكار الصباح اقرأها، لكن اقرأها قراءة المتأمل، يا حي يا حي الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي، فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء، كل شيء قام بربك سبحانه وتعالى. وانظر إلى أقوى مخلوق، انظر إلى الجبال الراسية، لأن رست لأن الله أرساها، فإذا أراد أن يدكها دكا دكا، وسيرت الجبال فكانت سرابة، فهي قائمة بالله ما هي قائمة بنفسها. يا حي يا قيوم قام به كل شيء، يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا، وتعلم أن قوة كلها بيد الله جل جلاله، فتقول يا رب إني أستغيث بك وأستجير، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. ومن هنا كان من أذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر إذا فتحت لها أبواب السماوات، وأنت تقرأ هذه الأذكار وتعلم أنها كلم طيب يرفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه، يصعد الكلم الطيب، وليس هناك أطيب من كلام الله وكلام التوحيد والإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغلت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب، إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم يعني الذي رباكم بالنعم ورباني بالنعم ورباني ورباكم بدفع النقم، عليه له أسلمنا وعليه توكلنا وبه خاصمنا وإليه حاكمنا سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء، من يقولها ويتأمل فيها. أنت لما تأتي وتقرأ المعوذات، قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان. إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي المعوذتان؟ أنت حينما تقول أعوذ، قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق. أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته، فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. فالمقصود أن التفكير في هذه الأمور، ولذلك على القراء والرقاة الذين يقومون بالرقي عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، أن ينتبهوا لعقائد الناس، وأن يخلصوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصحوا لعامتها، وأن لا يقولوا برجم الغيب. كل ما جاء مريض قالوا معك عين، معك نفس، والله ليسألن أمام الله جل جلاله. ولا يجوز لأحد أن يقطع بأمر من الغيب بدون دليل وحجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المريض كما ورد في السنة تقرأ عليه، إذا كان به مس تقرأ بمس. أما أن نكثر من الخوض أن فلان صابته العين، قالوا فلان المريض ابن فلان ماذا فعل به؟ قال والله ذهبوا به إلى الراقي فلان فقال أصابته عين. ثم الثانية زوجة فلان، قال والله ذهبوا به إلى الراقي وقال عين. ثم ابن فلان عين، وثم ابن فلان. أصبحت العامة ما تفكر إلا في العين، وأصبحنا نتخذ هذا كأنه ديدا لنا. وانظر كيف شغلت الناس. لكن لما يأتي المريض وبدل ما يقول الإنسان عين ومس، يقول له يا أخي أنا عندي كتاب الله عز وجل أقيك بما فتح الله عز وجل علي، والباقي لا أخوذ فيه، علمه عند الله. أما تعال عنده ثلاث جلسات أربع جلسات، هذا في الطب المعروف. أما أمر الغيب يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذه أمور الروح ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نوهن من أمر القراء، بل نقول جزاهم الله خيرا، صرف الناس على المشعوذين والمرجمين والمنجمين، لكن ينتبهوا من عبث الشيطان بهم، فإن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير. فإشغال الناس بالعين وإرباكم على هذه الصفة التي أصبحت يعني ديدنا للكبير والصغير أمر له محاذير شرعية وعواقب وخيمة. وعلى الأئمة وطلاب العلم والخطباء أن ينبهوا الناس على الأخذ بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره. ووالله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه وماله وأهله وولده لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا. فبخن بخن كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين، هذا اليقين الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطيئات ويرضى الله به عن المؤمنين والمؤمنات. فعلينا أن نذكر، يذكر بعضنا بعضا. ولذلك إذا كنت في مجلس قالوا والله فلان أصابته العين، قل يا إخوان العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تضر لكن لا تضر إلا بإذن الله. يا إخوان تذكروا أنكم عباد لله وأنكم مملوكون لله، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذن الله. هذا أمر مهم جدا، غرس هذا الإيمان في قلوب الناس، وأمرهم بما أمر الله به من التوكل عليه والاعتصام به والالتجاء إليه هو حقيقة النصيحة، والدين النصيحة، دين النصيحة خاصة لعامة المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك جبار السماوات والأرض إله الأولين والآخرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ونحن في بيت من بيوتك وبعد فريضة من فرائضك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى متوسلين إليك بالجلوس على ذكرك وشكرك والإنابة إليك، إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت، بعزتك وقدرتك نسألك أن تقطع دابر الشيطان وأعوانه. اللهم اقطع دابره عن المؤمنين والمؤمنات، وشتت شمله وفرق جمعه. اللهم من على المسلمين بالعافية، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارفع عنا وعن المصابين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وحيثما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت الله ذو المن والكرم والإحسان والنعم، إله الأولين والآخرين، نسألك حياة ترضيك عنا يا رب العالمين، نسألك فيها الإيمان الكامل واليقين الكامل، نسألك إيمانا يرضيك عنا. اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا محسنين، واحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من السحرة والمشعوذين. اللهم اقطع دابرهم عن المؤمنين والمؤمنات، وشتت شملهم إله الأولين والآخرين فاطر الأرض والسماوات. اللهم ضيق عليهم كل أمرهم، اللهم ضيق عليهم أمورهم، اللهم ضيق عليهم أمورهم. اللهم احبسهم عن عبادك، اللهم احبسهم عن عبادك، وانفهم في بلادك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اقسم ظهرهم وعسر أمرهم، إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت. اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا، اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا، اللهم اجعل سلطان الحق ظاهرا. اللهم نشكو إليك إرجاف المرجفين وإفساد المفسدين وعبث العابثين. اللهم إليك المشتكى وأنت حسبنا وكفى، لا إله إلا أنت الذي جل وعلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم ذو الوجه الكريم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك من ذنوب سلطت أعداءنا علينا، ونسألك أن تغفرها لنا وأن تتوب علينا وأن ترحمنا. اللهم لا تشمت بنا عدو ولا حاسد، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وخص بذلك الإلة والقرابات، رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.